هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، نحن الآخرون، أي في الدنيا، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ولفظ الإمام مسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. أتدري عظم هذه الكرامة؟ أتدري عظم هذه الدرجة؟ أتدري قدر هذه الأمة؟ أتدري قيمة هذه المكرمة؟ أتدري قيمة هذه المعصية؟ أن تكون آخر أمة خلقت وآخر أمة ماتت وأول أمة تعرض على الله عز وجل يوم القيامة. والله يا إخوة معظمنا لا يعير هذا الأمر اهتماما، بل قد يقول البعض: وما الفارق، نحاسب أول اليوم أو آخر اليوم؟ تبني في إيه؟ أقول لك لا، هناك فارق شاسع، هناك فارق شاسع. مهما تكلمنا ومهما ذكرنا من آيات ومن أحاديث فلن نصور حجم أهوال يوم القيامة. بالآخر مهما نخطب ومهما نقول من آيات وأحاديث فلن نوضح ولن نصل إلى حقيقة الهول يوم القيامة. دعونا نضرب مثالا. لو أن هناك إعلانا في جريدة عن وظيفة ما، جريدة أعلن فيها، أعلنت مؤسسة من المؤسسات عن حاجتها إلى عدد من الموظفين، وليكن 10-15، وميعاد التقديم يوم السبت. تروح يوم السبت ومع 7-8 تلاقي 40-50 ألف، 40-50 ألف بني آدم هناك يتناحرون ويتنافسون ويتصارعون، على الرغم من أن المراد تعيينهم قد يكون قد خرج لهم قرار تعيين. كل واحد كده. ولذلك تلاقي معظمنا يتمنى أن يلقي أوراقه للموظف. هو عارف إنه متوظف، بس هو بيرضي ضميره، عاوز يرغب بأي شكل، يرمي الورق بتاعه ويمشي. خلي بالك في الدنيا واكل شارب رايح راكب لابس هدومه نايم طول الليل مستريح، فما بالك بيوم القيامة الذي قال عنه ربنا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في هذا اليوم أول أمة ينادى عليها هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفرج لنا الأمم يوم القيامة. الناس ينادى على الأمة المحمدية: أين أمة محمد؟ ستفرج لنا الأمم. فنمشي من بينها، ركز معي، فنمشي من بينها غرا محجلين من آثار الطهور. ودي علامة هكلمك فيه. فنمضي من وسطها بين وضع غرا محجلين من أثر الوضوء، فتقول الغنم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها. علم يشوفه بياض الوجوه ونور وجوه الأمة المحمدية، فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها. أتدري؟ أتدري عظم هذه العلامة؟ أتدري نعمة الوضوء؟ أتدري نعمة الوضوء؟ نعمة أن اصطفاك الله لأن تضع الماء على وجهك، نعمة أن اختارك الله لأن تطهر أعضاءك كل يوم خمس مرات لتقف بين يدي ربك تبارك وتعالى. معظمنا بيتوضا ويطلع والموضوع مش في دماغه. الموضوع مش في دماغه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة يوما. الرسول يوم راح المقبرة البقيع، فزار البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وددنا لو أنا رأينا أحبابنا. الرسول في المقابر مع الصحابة قال ايه؟ قال: وددنا لو أنا رأينا أحبابنا. فقال الصحابة: يا رسول الله. فقال: وددنا لو أنا رأينا إخواننا. عفوا، وددنا لو أنا رأينا إخواننا. فقال الصحابة: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ شو إخوانك؟ فقال: لا، أنتم أصحابي وإخواني لم يأتوا بعد. وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ الناس اللي ما جابش دي انت هتعرفها ازاي؟ مش لازم يكون في علامة، مش لازم يكون في علامة يا اخوة. يوم القيامة فضائح والله، فضائح والله يا اخوة. العلامة الوحيدة لك عند رسول الله هي الوضوء. العلامة اللي عاوز يقعد في الشارع براحته يقعد، واللي عاوز يلعب على المصاطب وعلى المقاهي والاباب بيؤذن براحته. لكني اخشى الا يكون له حظا في الاخره. لكني اخشى الا يكون له حظا في الاخره. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يات بعد؟ قال لهم ايه؟ قال: ارايتم لو ان رجلا له خيلا محجله، عنده الصنة راسها وجابنها وجهها ابيض وجسمها في حتة بيض، ارايتم لو ان رجلا له خيلا غرا محجله بين ظهري خيل دهم دهم، في وسط خيل دهم سوداء شديدة السواد، اكان يعرف خيله؟ يعرف يطلعه؟ شوف التشبيه وشوف النبي هينقضك ازاي يوم القيامة وهيطلعنا ازاي يوم القيامة. أكاد يعرف خيلة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: كذلك إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال: كذلك إخواني. إخواني أنت بتطهري مريضي وأنت بتغسل لي، طول على قد ما تقدر، شرط تبهج كحد جسمك لا، لكن حاول تطيل الغرفة على قدر ما تستطيع، حاول ان انت تصبغ وضوءك لانه علامة بينك وبين حبيبك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال أرأيتم لو أن لرجل خيلا خرا محجلا بين ظهري خيل بهم دهر أكان يعرف خيله؟ قالوا نعم. قال كذلك إخواني يأتون يوم القيامة غرا ويبدو محجلين، أي جبينهم أبيض من أثر الغروب. أول أمة ينادى عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أول من يقضى بينهم من أمة محمد يوم القيامة؟ خلاص اتفقنا على الأمة. من أول من يقضى بينهم يوم القيامة؟ من أول من سيحاسب؟ من اللي هيحاسب الأول في الأمة؟ طرق، هل هم العصاة؟ طرق، هل هم أصحاب البدع والمعاصي؟ طرق، هل هم الغارقون في شهواتهم؟ لا والله يا لا والله يا. من سيحاسب يوم القيامة أولا؟ هم أهل الصلاح، هم من عملوا أعمالا صالحة. اسمع وركز معايا لأن الجزئية دي كلها كم فاضل. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الناس يقضى بينه يوم القيامة رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل. معقول؟ أيوه أول واحد يحاسب رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل فيؤتى به بين يدي الله فيعرفه نعمه، يقول له ديه أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك، فعرفه نعمه حتى عرفها، فيقال له فماذا عملت فيها؟ عملت ايه؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له كذبت بل قاتلت ليقال شجاع، بل قاتلت ليقال جريء، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم. العمل للناس، التجمل للناس، السعي لإرضاء الناس، الوجاهة والسيادة، ما الذي سيقوله عن الناس؟ كيف سيتكلم عن الناس؟ ما هي آراء الناس فيه؟ هل أعجبت الناس أم هل أسخطت الناس؟ ألا قاتل الله الرياء؟ خلي بالك أنها مصيبة الأمة، مصيبة الأمة التجمل للناس، ترك التزين لله وترك التجمل لله وإحسان التجمل للناس. اللي يعنيني الناس هتقول علي ايه؟ بل قاتلت ليقال جريء وليقال شجاع، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم. ما أغنى عنه الناس؟ ما الذي تفعله عنه الناس؟ الثالث، ورجل آتاه الله العلم، ورجل علمه الله العلم كان شيخ وليه وضع وله ثورات وجولات، إلا أنه كان من الخاسرين لأنه كان يحاول إرضاء الناس، لأنه كان يحاول إرضاء الناس. هذه مصيبة يا إخوة، هذه مصيبة، أن تسعى لأن ترضي البشر، أن تسعى لأن تعجب البشر، أن تسعى لأن تحصن ثمار البشر. هذه طرفة. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لو مشيت ورا كلام الناس ولو اتبعت كلام الناس يورثوك المهالك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يورثوك المهالك يا إخوة. وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين فيؤتى به فيوقف بين يدي ربه فيعرفه نعمه حتى عرفها، حتى ما يقر بها، ثم يقال له: فما عملت فيه؟ قرآن والعلم ده عملت فيه ايه؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك، وقرأت القرآن وعلمته خلقك. فيقال له: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. دخلت حسابك، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى جهنم. خلي بالك، ده مجاهد وعلم، لا زاني ولا بتاع ربا ولا بتاع رشوة. أنا بكلمك عن اللي عمل أعمال طيبة بس حصل عنده خلل في جزئية واحدة، أنه أشرك في عبادته غير الله. إن هو يعني كان منتظر إن واحد يقول له: ما شاء الله، فلان عمل وفلان خلى. خلي بالك من دي، لأنها توردك المهالك وتحبط جميع أعمالك. أسأل الله عز وجل أن يزين جميع أعمالنا بالإخلاص، أسأله أن يجعل جميع أعمالنا خالصا لوجهه. والثالث: رجل آتاه الله من جميع أصناف المال، كان فلوس وخير كثير، فأتي به حتى أوقف بين يدي الله، فعرفه نعمه فعرفها، ثم قيل له: فما عملت فيه؟ عملت ايه؟ فيقول: يا رب انفقت فيك وانفقت في سبيلك. فيقال له: كذبت. شوف الفرق في الخطبة اللي فاتت، قلت لك: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. الحديث الصحيحين من حديث ابي هريرة: ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ده في ظل عرش الرحمن، هذا في ظل عرش الرحمن. أما صاحبنا ذاك وما هو لنا بالطاعة، فيقول: يا رب أنفقت فيه وأنفقت في سبيله. فيقال له: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد. عالم اللي بتعمل عشان مصالح دنيوية، العالم اللي بتكذب خدمات عشان مصالح دنيوية، العالم اللي بتنفق عشان الدنيا، والله يا إخوة خسران مبين. يقال له: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم. دول أول ثلاثة، حتى في رواية ثانية: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أول ثلاثة تسعر بهم النيران يوم القيامة. هذا أمر يجب على الإنسان أن يخاف منه جيدا، وهو أن يفتنك، أن يفتنك الناس عن دينك. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه ما ضل، وركز معي، ما ضل من ضل من البشر إلا بسبب الناس. الناس اللي ضغط، والناس اللي تجبر، الناس اللي فتنت. والله يا إخوة العامل الأساسي كان الناس. ولذلك سيدك النبي قال لك إيه؟ قال لا تقولوا للمنافق سيدا، ما يبقاش حرامي ومرتشد ومرابي وآكل الحرام وآكل أموال الأيتام وظالم لأخواته في الميراث، وتقول له تعب، وتقول له والله الإيمان بيت وشك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق سيدا، فإنه إن يكن سيدا، لو ما كانش سيد، لو ما كانش نظيف، فإنه إن يكن سيدا فقد أغضبتم ربكم. أنا عندي، عندي قاعدتين بشتغل عليهم عشان أعمالي تقبل، وعلشان أنتوا يوم القيامة عندي أساسين بنشتغل عليهم. الأساس الأول وهو الإخلاص، أن يبتغي الإنسان بعمله وجه الله تبارك وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، اللي عاوز يلاقي ربنا نظيف، اللي عاوز يجاب ربنا هو سليم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ولا يشرك، انت الناس لما تقول عليك انك كويس ايه اللي استفدته؟ تعال نتكلم ببساطة خالص. لما الارض بحالها، لما 70-80 مليون مصري، بلاش، لما مليار مسلم يثن عليك ثم تلقى في نار جهنم، فما النتيجه؟ وما الذي حصل الله؟ وتوهم ان الناس اثنوا عليك شرا وانت من اهل الجنه، فما ضرك في ذلك؟ فما ضرك في ذلك؟ اسمع الى قول القائل فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأمان غضاب. اللي يرضى يرضى واللي ما يرضاش ما يرضاش، بس على شرط ان انا اكون ماشي سليم، ان انا اكون ماشي نظيف. ما يبقاش واحد ماشي ملتوي ويقول لك يا عم انا ما حدش لي حاجه عندي. لا، انا اتكلم على اللي يسلك الطريق السليم. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامل، وما بيني وبين العالمين فراغ. إذا صح المد منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أنت هتثني علي ولا أنا هنثني عليك؟ ولا هنتجنب لبعض ليه؟ ده احنا بعد فترة يا إخوة هننطق بالأحذية في باطن الأرض. احنا عاوزين نتجمل لده، انا عاوز نتجمل للحفرة دي، عاوز نتزين للحفرة دي، انا عاوز نتزين لله عز وجل. قال الامام الشافعي رحمه الله ارضاء الناس غاية لا تدرك. عشان لان في ناس كده، في واحد عاوز يرضي مش عارف بتوعه ايه، وعاوز يرضي ايه، وعاوز ينجعد مع المشايخ يتكلم بالبخاري ومسلم وابن كثير، وان قعد مع بتوع العمله يتكلم بالدولار وباليورو، وان قعد مع بتوع المخدرات مش عارف يتكلم بايه، وان قعد مع بتوع الذهب يتكلم بالجرام، وان قعد مع بتوع ايه ده؟ ويقول لك دي فهلوه. انت لابد تستوعب الناس بحالها، انت لابد تدخل جهنم بالشكل ده، انت لابد تدخل جهنم. لأن المؤمن سبيله واضح. أنا أتمنى ما حدش يتنفل يا أخوة، دي مصيبة، هذه مصيبة. المؤمن لابد أن يكون واضح. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. المؤمن طريقه واضح. ممكن بعض الناس يثني عليه، بس أنا ما يهمنيش إن حد يثني عليه. الناس هتتكلم، إيه الحل؟ لا يضرك ذلك. الحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: قيل يا رسول الله، الرجل يعمل عمل الخير فيحمده الناس عليه. واحد عمل حاجة والناس بتتكلم وهو مش عاوز يتكلموا أو ما يلزموش. الرجل يعمل عمل الخير يحمده الناس عليه. شفت لك النبي قال له ايه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. دي لما الناس تتكلم من وراك فلا يلزمكش، لكن هذه بشارة من الله عز وجل. أخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله صيت في السماء. الملائكة تتكلم عنه، كل واحد فينا ركز معايا. الملائكة والملأ الأعلى بيتكلموا عنه: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فمن كان صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض. مش بالفلوس، مش بالمجال، مش بالكرسي، لا والله يا إخوة، موضوع السماء درجة، وصيت السماء ومحبة السماء والقبول عند أهل الأرض بالاتصال بالله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا أي محبة في قلوب الخلق مباشرة من غير أنت ما تتزين للناس. يا أخي، قلب من عطيت بيد الله عز وجل، قلب من أرضيت بيد من عطيت. اللي أنت بتحاول ترضيه ده قلبه بيد الله عز وجل، يصرفه بمحبتك او يصرفه برضائك. فانا عندي اساسين بنشتغل عليهم. الاساس الاول وهو اخلاص النيه لله عز وجل. الاساس الثاني وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل اعماله. لما اصلي اصلي زي ما كان بيصلي، ولما اصوم اصوم زي ما كان بيصوم. احاول ان انا وجه السلم الشكل الاسلامي ثيابي، احاول ان انا انظف اسنان متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: ما فيش حاجه اسمها حرما، خلاص انتهت القصه. دي بنحتاج ستين عشان نقنع الناس بيها، بس دي عشان كانت حرما وجمعه دي قاتل الله الفاطميه. دي بس الناس ما عندهاش استعداد ان هي تفهم قضية زمزم وجمع وانت بتتوقع. الناس ما عندهاش استعداد ان هي تتنازل عن الامور دي. بدع الاعياد وبدع رجب وشعبان وبدع الاعياد وبدع اواخر رمضان وبدع النساء والمعراج، المجتمع ليس عنده استعداد للتنازل عنها. طب الضرب ايه؟ ما هي دي المتابعه، ان تتبع الايه في سوره ال عمران، ايه في منتهى الكمال. الله فيها حسم القضية، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنت تمشي وراي، أصل بقى الدين ده مش بالفهلوة، الهندسة والطب والكلام ده كله بالفهلوة، وبالذكاء والتجارب والأبحاث والكلام ده، لكن الدين محسوب. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما نيجي نعبد الله عز وجل الأساسين دول الإخلاص والمتابعة، لأنه في عدم المتابعة عفوا الله اتهام، اتهام. خلي بالك من دي، مش واحد يقول لك يا شيخ طب وهي جمع دي الحرمه دي يعني ضربت الاسلام في ايه؟ طب وهي زمزم دي اثرت في ايه في الاسلام؟ طب هو انا لما نعمل حلقه ذكر ونجيب شويه جماعه الطرق والكبارك انا ضربت الاسلام في ايه؟ ده انت بتضرب الاسلام في مقتل. ده انت بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه ترك الدين ناقصا. انت بتتهم او انا لما نعمل كده انا بنتهم النبي ان هو ساب حاجاتنا وضحهاش وجيت انا بذكائي وبوعيتي وبشطارتي وضحتها للناس وبينتهي الناس. خدت بالك من القضيه؟ الدين ده يا اخوه الدين ده مش كلام مباح، لا الدين ده ما حدش يجرب له اطلاقا في امور الدنيا. انت حر الامور الدنيويه، انت حر اعمل اللي انت عاوز تعمله، لكن في الدين ليك الاساسين دول تشتغل عليهم عشان يوم القيامه لا تكون من الثلاثه الذين ذكرنا، اساس الاخلاص واساس الاتباع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. القائل في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، والحديث عند الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: انا اغنى الاغنياء عن الشرك بي. انا سبحانه وتعالى انا اغنى الاغنياء. اخوه انا عاوزك لما تنفق ما تبحثش فلوسك على الارض، ولما تطلع تحج ما تروحش وتيجي زي ما قلت زي ما جيت، ولما تصلي ما تلاقيش حاجه من الصلاه. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ملوش اي قيمه. فربك بيقول لي في الحديث القدسي: انا اغنى الاغنياء عن الشرك بي، فمن عمل عملا واشرك فيه معي غيري. يقول لك هي لله والله، بس برضه يعني الواحد يعني ما فيهاش مجد. فمن عمل عملا يا لله يا لغيرك، ما فيهاش في الوسط. فمن عمل عملا واشرك معي فيه غيري فهو للذي اشرك وانا منه براء. الله عز وجل يتبرأ منه، لان الله غني عن الشركاء. ولذلك الحديث عند الامام الترمذي من حديث السيده عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ارضى الله، اسم الحديث جميل، من ارضى الله بسخط الناس. يا حبيبي دعك من الناس ودعك من كلام الناس، انت تتعامل مع الله عز وجل. من ارضى الناس، من ارضى الله بسخط الناس ساق الله اليه قلوب الناس. ايوه الناس ممكن في فتره من الفترات تشمئز منك، لكن لما تثبت على مبدأك ولما تراعي ربك سبحانه وتعالى لابد ربنا يفتح لك قلوب الناس. من ارضى الله بسخط الناس في معنى الحديث ساق الله اليه قلوب خلقه، ومن ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى نفسه. الله عز وجل لا ينظر اليك، لا يعيرك اهتمامه. فقضيه الاخلاص وموضوع تجنب الرياء وموضوع ان انت، واسمع دي جيدا، ان انت تحضر السنه الناس، خلي بالك من دي هيجبرك والله يا اخو بجد، ما تقبلك بالحب ويقبلك ويوهمك انك عمر بن عبد العزيز، وبعد ما تمشي يقول لك ربنا يكفينا شره. طب عملت ليه كده؟ يقول لك هقول له ايه؟ يعني يا اخي الواحد ما بيحبش ان يبقى لسانه بذيء، تولده جهنم تطحنه في جهنم عشان ما يبقاش لسانه ايه ده؟ السواد الاعظم من المجتمع كده، ناس لا حصر لها. احنا عاوزين ننتبه في الجزئيه دي. سيدنا عمر طعن رضي الله عنه وهو يصلي الفجر، طعن ست طعنات خدوه مسؤول بيت وهو ينفض انفاسه الاخيره جلس عبد الله بن عباس رضي خلي بالك من عمر وابن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس جلس عند صدره وقال: ابشر بالجنة يا امير المؤمنين. قال له غنيان ده مين اللي بيتكلم؟ حضر الامة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كلمة عمر رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه. فقال: ابشر بالجنة يا امير المؤمنين، امنت برسول الله حين كفر الناس، وجاهدت بنفسك ومالك حينما خذله الناس. امنت حين كفر الناس وجاهدت بنفسك ومالك حين خذله الناس وقتلت شهيدا وانت تصلي يا امير المؤمنين. سيدنا عمر مغمى عليه. وبعدين بعد شوية قال: أعد علي ما قالتك. أنت كنت بتقول إيه؟ فقال له: قال أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر بالجنة، فقد آمنت برسول الله حين كفر به الناس، وجاهدت بنفسك ومالك حين قتله الناس، ورزقك الله الشهادة وأنت تصلي الفجر. فقال: إيه؟ والله والله إن المغرور لمن غرسوه. معناها لهبل اللي يسمع كلامه، معناها كده: والله ان المغرور لمن غررتموه، والذي نفسي بيده لوددت ان لي ما في الارض جميعا من صفراء وبيضاء. يقول له: والله انا كنت اتمنى ان يبقى عندي الارض كلها مليانه ذهب وفضه صفراء وبيضاء فأفتدي به من هول المطلع يوم القيامة. أبحثه كله وأنفقه كله علشان المطلع بتاعي يوم القيامة بس. تيجي تقول لي أنت وهنضحك على بعض وهنتجمل لبعض على إيه؟ ده إحنا يا إخوة والله ماشيين بستر الله عز وجل. والله الذنوب لو لها رائحة ما واحد فينا سلم على الثاني. ما واحد فينا استطاع أن يسلم على الثاني. هنضحك على بعض ليه؟ ونورد بعض جهنم ليه؟ وبعدين سيدنا عمر ابن وقته على رجل سيدنا عبد الله حاطط دماغه في حجره، فقال: يا عبد الله ابن عمر، ضع راس عمر على التراب. فقال: وهل قدمي والتراب الا سواء يا امير المؤمنين؟ ما هي واحد. قال: ضع راس عمر على التراب لا ام لك، لا ام لك. ثم بكى وقال: ويلي وويل امي ان لم يرحم عمر ربعه. قل له: يا ويلي ويا ويل امي لو ربنا ما رحمنيش. احنا محتاجين يا اخوه ان احنا نعيد النظر في الاتصال بالله عز وجل. نعيد النظر في الاتصال بالله عز وجل. اخواننا القائمين على الجمعيه الشرعيه بداوا يعملوا مستوصف طبي خيري. ده في وحده غسيل كلوي وعيادة عيون وعيادة أنف وأذن وحنجرة ووحدة علاج كبدي بالمجان للفقراء. وبعد كده هيوزعوا فيه وهيبقى فيه حضانات للأطفال، والأطفال اللي هم الممثلين أو الله أعلم. المهم لكن هيبقى علاج بالمجان. الناس بدأوا العمل في المشروع ومحتاجين إن إحنا نتعاون معاهم، نتعاون معاهم. اللي عنده استطاعة مادية جزاه الله خيرا، واللي ما عندوش استطاعة مادية يشارك ولو بكلمة طيبة أو يشارك ولو بدعوة. ومن ليس عنده هذا ولا ذاك فليكف ألسنة عن الناس ويتركهم وشأنهم يعملون لله عز وجل. أسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسترزقنا بأمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اقبل واصينا إليك أفضل الكرم عليك، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ارفعنا ولا ترفعنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلم بفضلك رايتي الحق والدين. اللهم دمر الشرك والمشركين، اللهم عليك بكل من يؤذي المسلمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر على وجه الارض منهم احدا، فتذكرون ما اقول لكم وفوضوا امري الى الله، ان الله غفور بالعباد، واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين. المؤمنين بهذا الوقت.